وهذا يقول إن الشيخ الألباني وافق المرجئة وما هو مرجي. اقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، تجد كلامه واضحا في هذا، فهو لا يرى الإرجاء قليلا ولا كثيرا، وينكره قليله وكثيره، وينكر إرجاء مرجئة الفقهاء الذين هم الحنفية أهل مذهبه الأصلي الذي تفقه عليه، فكيف بالإرجاء الذي هو أشد من ذلك؟